وزاد علي الشيطان وقلت لها جعل لك الثالثة من الطلاق دفعة واحدة ومرة واحدة، أفيدوني أفادكم الله، هل لي طريق عليها أم لا؟ الجواب: ينبغي أن تحضر أنت وزوجتك وولي أمرها عند قاضي البلد التي أنت فيها من أجل أن يتحقق عن واقع الأمر، وإذا حصل تحقق من واقع الأمر فبإمكانك أن تكتب إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بطبق الواقع، سواء كان عن طريقك أنت أو كان عن طريق القاضي الذي نظر في الموضوع وسجل ما كان واقعا، وبعد ذلك يمكن أن تجاب على ضوء ما حصل، وبالله التوفيق. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. المرسل ألف صاد ويسأل عما يقوله المسلم عند إقامة الصلاة، وهل يقيم المسلم إذا أتى والجماعة قد صفوا في الصلاة مع إمامهم، وأسئلة أخرى. والمستمع مسعود عبد الله مسعود من وادي الفرع بالمدينة المنورة، والأخ الحائر ميم عين الراشد من الرياض يسأل عن تأخر الإجابة من الله سبحانه وتعالى على الدعاء، والمرسلة وداد من العراق العامرية، والمقدم أو المقدم ميم سين ميم من الدمام يسأل عن الطلاق بالثلاث دفعة واحدة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة على متابعتكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.